المهم الجهل الذي يعذر صاحبه به أن يجهل الحكم التكليف الشرعي، ما دام أنه يعلم أنه محرم حتى وإن كان جاهل الكفارة، لا، فعليه الإثم والكفارة، فعليه الإثم والكفارة. ننظر الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة، وقال يا رسول الله إني قد هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. قوله قد هلكت يدل هذا، قد يقول قائل إنه غير عالم بالكفار، لأن ظاهر حاله أنه ليس بعالم الكفار، هذا ظاهر حاله، هذا الذي في الحقيقة يترجح، لكنه كان عالما بماذا؟ بأن الجماع في الصيام محرم، ولذلك قال هلكت. ما جاء قال يا رسول الله جئت لأستفتي أو لأسأل، قال هلكت. انتبهوا. طيب رجل آخر قارف ما يوجب إقامة الحد عليه، إقامة الحد عليه، وهو يعلم أن هذا الشيء محرم، فقلنا له الآن حد في ظهرك، قال لا أنا ما أعرف أنه فيه المسألة هكذا. مثاله قال لرجل قذف، تعرف القذف يعني قذف شخصا بالزنا، قال لشخص قال يا والعياذ بالله، قال له يا زاني، وليس له أربعة شهود، قذفه، وش يجب عليه هذا؟ 80 في ظهري. قال أنا ما أعرف أنه كلمة واحدة هكذا توجب 80 جلدة، أعرف أنه محرم. إيش نقول؟ جهلك بالحد ليس له أثر، جهلك بالحد ليس له أثر، ما دام أنك تعرف أنه محرم، ما دام أنك تعرف أنه محرم إذا لست بجاهل. انتبهوا المسألة هذه جيدا حتى نفرق. وهذه يشمل هذا، تكلمنا عن مسألة التوحيد، تكلمنا نعم. إذا ضربنا مثالا في الصيام، ها، في محظورة الإحرام، إذا كل هذه الأمور إذا فعلها الإنسان مما هي محرمة فإنه لا يؤاخذ بها. طيب هذه في العبادات إذا طرأت، في غير العبادات، لو أن إنسان يدخن، يشرب دخان، يشربه لأن علماء بلده لا يفتون بالتحريم، إما علماء سوء، إما علماء سوء لا يخافون الله سبحانه وتعالى، أو أنهم جهال، لا جهال، ولو ليس بالضرورة يكون عندهم علم من جهة وعندهم جهل كبير من جهة أخرى، يشرب الدخان، سمع أنه مكروه كما هو رائج عندهم، حكمه يعذر لأنه جاهل، إيه جهل، يعذر بجهل. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه، حطوا بالكم من كلامه بتحريمه، هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى الجهل بالحكم الشرعي لا الحكم الوضعي، جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. قوله فلا شيء عليه وش يتضمن هذا؟ يتضمن نفي الإثم ونفي الكفارة، الكفارة أيضا والحد أيضا، لأن الكفارة تثبت إذا ثبت الإثم. ولذلك إذا وقع إنسان في شيء من المحظورات، من محظورات الإحرام مثلا، لا نقول وهو جاهل، لا نقول له كفر وليس عليك إثم، لا، من الذي يفدي أو يفدي، يفدي بالفتح، من الذي يفدي فيما لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وليس عليه إثم؟ هو المضطر، المضطر إذا اضطر إلى فعل المحظور يفعله ويفدي وليس عليه إثم، كما حديث كعب بن عجرة، يعني إنسان احتاج أن يلبس المخيط لأنه مريض، مريض بالفدة كما يقال بالربو، ما يستطيع أن يكشف لحمة، لا بد أن يلبس، في أناس لا بد أن يلبس، ماذا نقول؟ البس وافدي وهل عليك شيء؟ ليس عليك إثم. انتبه. يقول وهذه القاعدة ستستفيد منها في جميع أبواب العلم، ولماذا ضربنا مثالا في الصيام والصلاة فقط؟ ولنضرب مثالا في بعض المعاملات مثلا، نضرب مثالا في المعاملات، فلنضرب مثالا في الطلاق. لو أن إنسانا طلق زوجته بعد أن جامعها على الفور، حكم مش حكم محرم ولا مباح؟ محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطلق الرجل في طهر جمعها فيه، لكنه جاهل يأثم؟ لا يأثم. طلاقه صحيح؟ ليس بصحيح في كلا الحالين، عالم أم جاهل، لكن الإثم لا يأثم. كرر لفظ الطلاق على امرأته 3 مرات، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق 3، ايش نقول؟ جاهل. كثير من الناس يأتون يقول أنه يريد أن يطلق وما يدري كيف يفعل، كم يقول من مرة؟ مرة واحد تشاجر مع زوجته فقالت له طلق، قال لا أعرف كيف أطلق، قالت له قلها 3 مرات حتى أطلق، لأنه عندها أنها لا تطلق إذا كررها 3 مرات. ايش نقول؟ تكرار الطلاق في مجلس واحد حكمه حكمه الشرعي محرم، صحيح أم لا؟ محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والله أمر أن تطلق النساء للعدة ففعل، الحكم لا إثم عليه، لا إثم عليه. إذن الجهل لا يثبت بإثم ولا يثبت به أثره، الإثم لا يثبت به، الجهل لا يثبت بإثم ولا يثبت به أثره. طيب يقول هذا في فعل المحرم، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه؟ قبل أن نمضي في الطهارة، في الطهارة رجل لا يدري أن لحم الجزور ناقض الوضوء، مش الجزور، الإبل نادر، ويأكل لحم الجزور دائما، ما يحب لحم الجزور، يأكل وينظر الصلاة مباشرة، يا الله بذل صح؟ يعذر؟ ها؟ خلينا نشوف، والله ما نعرف، تبست المسائل ما عاد نعرف، الله يستر، نشوف. هيا تقبل الله صلاتك. ها؟ أخطأت. يفرق في هذا المقام بين ما اتفق على أنه حدث وبين ما اختلف على أنه حدث. فلو أنه صلى بعد أن خرج منه بول أو ريح أو غائط وجهل، قد نقول أنه لا يعذر، لأن هذا معلوم من المعلوم في الدين بالضرورة. لكن مسألة خلافية وهي أكل لحم الجزور، لا سيما أن الأئمة 3 وجمهور العلماء على أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد، لأن الحديث صريح، حديث البراء وسمران. طيب ففي فرق، فإنسان يظن أن لحم الجزور ليس بنقض الوضوء ويأكل، صلاته صحيحة، مثل الذي يعيش في بلد علماؤه لا يرون بأن لحم الجزور ناقض الوضوء، يمشي يقلد علماء، هل نقول صلاتكم باطلة كلكم؟ لا، صلاته صحيحة. لكن إذا علم، لو أنه علم أن لحم الجزور ناقض الوضوء، فهل تبطل صلاته منذ العلم؟ فهمت السؤال؟ عالم الآن سمع في الدرس، كلكم علمتم، وأكل واحد منكم لحم الجزور وقام سيصلي، بحسب الحال. هي المسألة خلافية، قد يعلم الإنسان ولا يذعن، يعني يصله العلم يقول أنا عندي علماء، أنا عندي علماء في بلدي لا يرون، وأنا أقلد علمائي، أنا من عامي وأتبع قول العلماء، علماء بلدي لا يرون بهذا، ماذا نقول؟ معذور أيضا. وهل يجوز أن تصلي خلفه إذا أمك في الصلاة؟ أنت الآن مع شخص أنت ترى بأن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وهو نعم ينقض الوضوء، والآخر يأكل لحم الجزور ولا يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء، هل يجوز أن تصلي خلفه وأنت تعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟ تصلي خلفه؟ تصلي خلف إمام محدث؟ إيش نقول؟ نعم تصلي خلفه، لأن المسألة خلافية. لكن لو كان تسمع ضراطه تصلي وراها؟ لا، هذه متفق عليه، هذا متفق، ففرق بين المقامين. طيب، هذا بالنسبة ليش للطهارة. مس إنسان ذكره بشهوة لا ولا يدري أن هذا ناقض الوضوء وصلى، ما الحكم؟ صلاته صحيح، صحيح، لأن هذا ليس من المعلوم وخلافية، فرق أيضا. ولذلك هذا البحث بحث فيه شيء من التشابه، وينبغي الإنسان أن يتأمل جيدا كل حالة حتى يعرضها على الأدلة والقواعد حتى لا يخطئ. انتبهوا، فرق بين الشيء الذي اشتهر وبين الشيء الذي لا يشتهر. طيب الآن نقول لا شيء عليه، لكن هل لا شيء عليه مطلقا؟ هل لا شيء عليه مطلقا؟ يعني في فعل محرم، في فعل محرم هل لا شيء عليه مطلقا؟ أم أنه لا يعذر إذا وجد من يعلم؟ في الحقيقة عليه أن يسأل، عليه إيش؟ أن يسأل، ولكن هذا أيضا قد نناقشه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان موجودا وكان يعلم، ومع ذلك جهل بعض الصحابة الأحكام الشرعية وجاءوا يسألون وما عاب عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يصلي بالناس، وتقرر عند الجميع أن الكلام في الصلاة محرم ومبطل، لكن مع ذلك معاوية خفي عليه. وهل عاتبه فقال لماذا لم تتعلم، لماذا لم تحضر، لماذا؟ لا، لم يبطل صلاته ولم يأمره بالقضاء، بل عامله معاملة الجاهل تماما، يعني معاملة ما يستحق الجاهل أن يعامل به. إذن لابد من التأمل في هذه المسألة. شو ما أكملنا؟ يقول ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسيء في صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على الوجه المشروع. إذن تكلمنا عن فعل محرم، نأتي الآن لترك الواجب. عندنا بحث في الجهل، فعل المحرم ترك الواجب، فعل المحرم ترك الواجب. فالصيام أظن مر علينا كالأكل ظنا أن إيش الإفطار، ظنا أن اليوم قد انتهى، وقلنا أنه جهل بالحكم وجهل بالحال، رأينا هذا كفعل عدي بن حاتم، هذا جهل بأي شيء، جهل بالحكم وجهل بالحال، حديث أسمى. طيب ندخل هذا أيضا، يمكن أن ندخله تحت هذا البحث. الآن في فعل في ترك الواجب، إذا ترك الإنسان الواجب جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، هذا مهم، يترك واجب وهو جاهل بالوجوب، إذا فات الوقت لا يلزم بقضائه وليس عليه إثم. مثاله حديث المسيء في صلاته، العلماء بعض الأحاديث يطلقون عليها أسماء فيسمون حديث البطاقة، حديث 70,000، حديث المسيء في صلاته، نعم حديث أم زرع، وهكذا، يعني الاشتهار ما فيها أو اشتهارها يطلق على إيش؟ يطلق على يطلق تسمى بموضوعها، تسمى بموضوعها. المسيء في صلاته دخل فصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، صلى المرة الأولى فقال اذهب صلي فإنك لم تصلي، عاد فصل، ولما أنهى قال له اذهب صلي فإنك لم تصلي، أمر بأي شيء؟ أمر بالصلاة. الثاني جزم بأن التي أداها ليست بصلاة. كم من مرة؟ ثلاث مرات. فالرابع قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، وانظر إلى قوله والذي بعثك بالحق، هذا قسم لكنه مطبوع بطابع الإذعان، يعني كأنه يقول إنك مبعوث بالحق وأنا أريد أن أتبع الحق، فهمتم؟ علمني. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، أنه إذا أراد الصلاة واستقبل القبلة وكبر أن يقرأ ما شاء الله تعالى من الفاتحة وشاء الله من القرآن، ثم يكبر فيركع حتى يطمئن في ركوعه. بين له أنه لا بد من أن يطمئن، وجوب الاطمئنان في صلاته. هذا الرجل هل كان آثما؟ أجيبه، لماذا؟ لأنه يجهل أن الطمأنينة ركن في الصلاة. إذا لا شيء، ترك واجبا ولا فعل محرما؟ ترك واجبا. ما الواجب هنا؟ الطمأنينة، الطمأنينة ركن في الصلاة. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة؟ أجيبه، لا. أمره بقضاء ماذا؟ الصلاة الحاضرة، لأن الصلوات الفائتة ما يمكن قضاؤها. ولذلك إذا جاءنا شخص ترك فعل شيء، ترك فعل الواجب بعد صلوات كثيرة لا يمكن تداركها، قد فات وقتها، هل نأمره بالقضاء؟ أجيبه. مثاله رجل تعلم الصلاة لكن تعلم ليس بسليم، ظن أن الصلاة يقرأ فيها بالفاتحة ويقتصر فيها على ركوع وسجدة، فكان يسجد السجدة واحدة في كل صلاة، يسجد يقوم للركعة الثانية ما يسجد سجدتين، هكذا فهم. والسجود كل سجدة ركن في الصلاة، ما في سجدة واجب وسجدة، كل السجود ركن. وجاء يسأل نأمره بالقضاء؟ نأمره بالقضاء ماذا؟ الحاضرة، كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، والتي مضت. ليش؟ أولا لفوات وقتها، ثانيا للجهل، ثالثا العلة المشقة، لأنه سيشق عليه، سوف يشق عليه. وكثير من الناس يترك يفعل يقع في مثل هذا الأمر ويبقى على هذا سنوات، يبقى على هذا سنوات وهو يجهل. ففي هذه الحال ماذا نصنع؟ لا نأمره بإيش؟ لا نأمره بالقضاء إذا ترك الواجب، إذا ترك الواجب لا نأمره بالقضاء. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا الكلام عن موانع التكليف أو عوارض الأهلية، وقلنا إنها ثلاثة، وهي الجهل والنسيان والإكراه. وقلنا إن الإنسان إذا فعل شيئا محرما وهو جاهل فإنه لا يترتب على فعله شيء ولا إثم عليه، صح؟ نعم. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، صح؟ واحد فقط، لو تحول بعضكم حتى لا تغرق السفينة. الإمام ابن القيم يقول العدل مطلوب في كل شيء، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقتصر على الانتعال في رجل واحدة وعن القزع، لأن هذا عدم، لأنه جور مع القدمين وجور مع الرأس، هذا كذلك. لأن يعني إذا كنتم عن يساري أغلبكم نظرت إليكم أكثر من نظر بقية الإخوة. نعم. إذا كان الجهل بحكم هذا لا يترتب عليه لا إثم ولا شيء. أي. أما إذا كان الجهل كان العالم بحكم جهل بالكفار هذا الجهل يترتب عليه الإثم ولا هو يترتب على الكفار؟ الآن عندنا حكمان، حكم تكليفي وحكم وضعي. عدم أو الجهل بالحكم الوضعي هل يستلزم عدم الأثر في الحكم التكليفي؟ لا. الجهل بالحكم الوضعي هل يستلزم عدم ثبوت الإثم في الحكم التكليفي؟ ها؟ يثبت. طيب العكس، عدم الجهل بالحكم التكليفي هل يستلزم سقوط الحكم الوضعي؟ نعم. عدم نقول الجهل بالحكم التكليفي يستلزم سقوط الحكم الوضعي، فالجهل بحرمة مثلا ايش الجماعة في رمضان يستلزم ماذا؟ سقوط سقوط كفارة، صحيح ام لا؟ والعكس لا. قلنا إذا فعل محرما هكذا قال جاهلا فلا إثم عليه. ضربنا أمثلة في بدر، ابدأ بالصلاة. كالذي يتكلم في الصلاة، كالذي يتكلم في الصلاة وجاهل. نعم. دليل ذلك حديث ابن حكم السلمي، احسنت، اذا تكلم في الصلاه وهو جاهل ها. طيب لو انه شرب في الصلاه، عطش وهو يقرا القران فاخذ كاس وشرب ثم واصل الصلاه وهو جاهل، صلاته اذا كل محرم حتى ولو كان ذلك في العباده، صح؟ الصيام يوسف قلنا إذا أكل رجل استمنى بيده في نهار رمضان بناء على أن الاستمناء لا يبطل الصوم، وأنزل المني بشهوة، هذه مسألة أخرى. ولا فعل حرام الجماع الزوجة في الأصل مباح، وهذا حرام في الأصل. مش يعلم أن الحكم محرم، سمع من أهل العلم أن الاستمناء باليد محرم، لكن يجهل خرج المني بشهوة يمكن يصوم أم لا؟ إذا كان يجهل، إذا كان فهو محرم عليه ولا يمكن صومه، صحيح. ماذا تقول صحيح؟ هذا يقبل ويتم صومه لا يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، لا يبطل صومه، أن ما ورد النهي عنه عامة لمن ضربه، فإذا فرع الوزادة فلو. طيب ولكن النهي عام، هذا الأصل في إنزال المني بشهوة أنه مفسد للصوت، ما هي غيبة هذه؟ الغيبة لا تفسد الصوت. يعلم أن الاستمناء باليد محرم، هذه سئلت فيها، هذه سئلت فيها. نعم. هو لا يعلم أن إنزال المني بشهوة مفسد في رمضان، إن كان لا يعلم أن المني ينزله بشهوة في رمضان مفطر فصومه صحيح ويأثم. يقول صومه صحيح ولكن مع الإثم، هو الإثم ثابت، الإثم ثابت، لكن الكلام الآن في حكم الصوم كما كيف مفسد، طبعا مفسد، هذا عائد إلى ذات العبادة، هذا نهي عائد إلى ذات العبادة، انزال المني بشهوة في رمضان مفسد الصوم. والاستمناء شو هو؟ هو الاستمناء طلب انزال المني بالتفكير ام باليد ام باي وسيلة. فين كنت انت؟ فين كنت؟ لا وين خرج من تحت الارض من جنود سليمان عليه السلام؟ ها نعم انا ما ما ما اوردنا هذه الاراده الله يبارك فيك هشام لا تدري مثل ما قال يوم. ها لا يفسد الصوم. نعم هذا هو الصحيح. الصحيح ان صومه لا يفسد لا. الان علمه محصور في اي شيء؟ في تحريم الاستماع عموما، لكنه لا يدري ان انزال المني بشهوه من مفسدة الصوم، لأنه كان يظن أن الذي يفسد الصوم هو الجماع، وهذا لا يفسد الصوم. فهمتم؟ لا نأمره حتى بالقضاء. يعني لو قال نأمره بالقضاء احتياطا نقول لا قضاء، لأن الأدلة عامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن هذا النسيان والخطأ كذلك. الخطأ منه الجهل، انتبه، الجهل. نعم يا. والله سئلت هذا السؤال آخر رمضان قبل انتهائه بيومين، أن رجلا والعياذ بالله زنى بامرأة في رمضان، والعياذ بالله. الزنا في رمضان أعظم من الزنا في غيره، ويجب عليه الكفارة، بل من باب أولى تغليظا وتعزيرا له، لأنه إذا كان وطئ الإنسان لما تباح له في الأصل مفسد للصوم، فوطئه لمن تحرم عليه من باب أولى. هل فيه من يجهل حكم الزنا؟ فيه من يجهل حكم الزنا؟ ما فيه. والجماع كل المسلمين يعلمون أن الجماع مفسد للصوم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. طيب تكلمنا عن المانع الأول، ما هو؟ ها؟ الجهل. إذا جهل بأنه، طيب الجهل قسمناه إلى أقسام أربعة ناقشنا فيها، هل قسمناه التقسيم الآخر باعتبار الحكم والحال كتقسيمنا له في الصيام؟ ها؟ الجهل بالحكم والجهل بالحال، نقول يستوي أيضا الحكم في الجهل بالحال والجهل بالحكم، بالحال والحكم. فإن الإنسان إذا كان جاهلا في شيء حكما فإنه لا يترتب عليه شيء. مثاله إذا أكل الإنسان وشرب يظن أن ابتداء الصيام يكون من طلوع الشمس إلى مغيبها لا من طلوع الفجر. وقد سئلنا هذا السؤال أيضا من رجل برتغالي الأصل أسلم منذ 3 سنوات، منذ 3 سنوات وهو يعيش بعيدا عن المسلمين، ويسأل وابتدأ صيامه دائما من طلوع الشمس إلى مغيبها. اي والله، ها، من طلوع الشمس، من طلوع الشمس إلى مغيبها لا من طلوع الفجر. هذا جهل بأي شيء؟ بالحكم. هذا جهل بالحكم، هل عليه إثم؟ أجيبه. صيامه هل عليه القضاء؟ لا، داخل في هذه العمومات. عدي بن حاتم ماذا صنع؟ أه؟ بل حتى الصحابة، صحيح أم لا؟ أي الحديث الصحيح كذا، حديث سهل هذا، لا أظنه سهل. حينما أنزل الله قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم تنزل من الفجر، مش فأصنع الصحابة، قام كل رجل فربط خيطا أبيض في أبهام قدمه، إبهام قدمه، وخيط أسود. والحال أنه لم تكن عندهم مصابيح ولا فوانيس ولا كهرباء، يعني أنهم لا يميزون بين الألوان لا سيما الأبيض والأسود إلا بطلوع بل باستضاءة النهار وإصفار الصبح. فهمتم؟ كما عشتم في البادية أو منكم من نام في البادية، كيف نميز بين الأشياء؟ ها؟ بالضوء، بالضوء. لأن الذي يقرأ الحديث لا يفهم، يقول كيف؟ فجعلوا يأكلون ويشربون. وكذلك الأمر بالنسبة لعدي بن حاتم، إلا أنه جعل العقالين تحت الوسادة، تحت الوسادة، وكل مرة يأكل ويشرب ويقول هكذا الوسادة ينظر، ما يميز شيء، يلا رجع الوسادة كل واشرب، ثم يرفع الوسادة وهكذا أكل كثيرا حتى تبين له. لو أنك ما تبين بعد طلوع الفجر طلع النهار وغدا على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له إن وسادك إذا لعريض، وضحك عليه الصلاة والسلام. هل أمره بالقضاء؟ هذا كان جاهلا بماذا؟ بالحكم. الجهل بالحال كما في حديث أسماء وهو في البخاري، قالت أكلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم بالقضاء. هذا جهل بأي شيء؟ جهل بالحال، جهل بالحال. في المعاملات، رجل تزوج بأخته من الرضاع مثلا، تزوج بامرأة يظن أنها أجنبية عنه، وإذ بالبينة تقوم بعد الزواج على أن هذه المرأة رضعت من أمه أو هو رضع من أمها 5 رضعات دون السنتين في جوع، قامت البينة وتوفرت الشروط، فصارت فثبتت البينة على أن هذه المرأة أخته من الرضع، نكاحه إياها. أجيبه؟ نعم، ولكن الآن الجهل بيش بالحال، بالحال ولا بالحكم؟ ها؟ بالحال. حكم نكاحه يعني هل هو محرم عليه ما قام به؟ لا، لكن ينفسخ العقد لأن هذا وقع بشبهة. طيب انتبهوا، جهل بالحكم. رجل يظن أن وطء زوجته يجوز بعد انقطاع الحيض قبل الاغتسال، حكمه؟ أجيبه. إيه جاهل، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. حطوا بالكم، تكلمنا أيضا في محظورات الحرام، ضربنا أمثلة. إذن متى ما فعل محرما أو ترك واجبا جاهلا فإنه لا إثم عليه، إلا أن الواجب عليه قضاؤه، وهذا بشرط ماذا؟ إن كان في وقته ويتيسر له، ويتيسر له. حطوا بالك، ومن ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا هذا؟ ها؟ أخذنا. إذن نأخذ نأخذ المنع الثاني. قال والنسيان. نعم، ما أمره بالقضاء لأنه كان جاهلا، لكن فيه فرق، فيه فرق. الذي تكلم في، أحسنت، هذا إيراد جيد. قد يقول قائل، السؤال عرفت سمعتموه، يقول الأخ لماذا أمر المسيء في صلاته بالإعادة والقضاء ولم يؤمر معاوية بن الحكم السلمي بالقضاء، فأحدهما فعل محرما والآخر ترك واجبا؟ نقول الذي فعل المحرم فعل محرما فهو فعل للمحرم، والذي ترك واجبا ترك واجبا، ففرق بين فعل المحرم وترك الواجب. هذا وجه. ثانيا، أن فعل الرجل المحرم في صلاته مع أنه محرم في الأصل كان جاهلا به ولم يخل بكلامه في ركن من أركان الصلاة، بخلاف فعل المسيء في صلاته فإنه أخل بركن عظيم فيها وهو الطمأنينة، لا تصلح صلاته هكذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هل قال اذهب صلي صلاة أمس وأول أمس والأسبوع الماضي والشهر الماضي وكل منذ أن أسلمت صليها الصلاة، ولا أمره بقضاء الأخيرة؟ أجيبوا، قضاء الأخيرة، أمره بقضاء الأخيرة. ولذلك نقول عندنا ضابط ينبغي ننتبه إليه، إذا كان الإنسان قد ترك واجبا من الواجبات ينبغي عليه قضاؤه ما لم يعسر. فإذا تعسر عليه بأن أمر بقضاء كثير من العبادات ففي هذه الحال يسقط. انتبهوا، يسقط. فهمتم؟ إذا ترك واجبا وتعذر عليه قضاؤه بأن تراكم عليه أو كثر، ما هو الجواب؟ ها؟ يسقط عنه. حطوا بالكم، يسقط عنه هذا الواجب رفعا للحرج والمشقة، والمشقة تجلب التيسير في الواجب. شيء آخر هذا، لكن نتكلم الآن في الواجب. هذا الواجب فيما يتعلق بالعبادات، فيما يتعلق بالعبادات. كرجل مثلا كان لا يقرأ بسورة الفاتحة في الصلاة، ويقتصر على قراءة بعض قصار السور. قلوا كل قرآن؟ جواب، دائما يصلي لهذه الحال. هل نقول تقضي كل ما فاتك وما صليت على هذا الوجه؟ لا، لا يقضي. الصلاة الأخيرة إذا جاء يستف نقول آية صلاتك الآن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته، وقل مثل ذلك في بقية الواجبات إذا تركها. المانع الثاني قال والنسيان قال وهو ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبا ناسيا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله إذا ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. النسيان إذا قيل لكم هل هو عارض من العوارض السماوية من مكتسبة؟ ها؟ السماوية. ونقول نحن تسمى هذه موانع تكليف وتسمى عوارض أهلية، ومنها ما هو سماوي يعني ليس بفعل الإنسان، ومنها ما هو مكتسب. حطوا بالكم، النسيان عرفه المؤلف هذا التعريف، قال هو ذهول القلب عن شيء معلوم. ذهول القلب، هذا التعريف عند أغلب الفقهاء، ولكن الصحيح في الحقيقة أن الذهول يكون من الدماغ والمخ، لأنه هو بيت الذاكرة. فالإنسان يتذكر بماذا؟ بدماغه، ويعقل بقلبه. فالعقل محله على الصحيح أين؟ مر علينا ذلك النووي أخيرا، محله القلب، والدماغ محل الإمداد والذاكرة. لكن لا بأس، بدل من هذا تعريف كأنهم اصطلحوا عليه فلا مشاحة في الاصطلاح. ذهول القلب عن شيء معلوم، وقوله عن شيء معلوم يعني عن شيء قد علمه الإنسان، تقرر عنده العلم به. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، ما الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالناسي لا شيء عليه، ليس بمكلف. وليس المراد ليس بمكلف أي أن التكليف ارتفع عنه مطلقا، بل ليس بمكلف في هذه الحال، في حال النسيان، على أن هذه المسألة فيها خلاف. يعني من أهل العلم من قال إن الناسي والنائم مكلفان، بدليل أنه أو بإجماع أهل العلم على أنه يجب عليهما القضاء. قالوا لأنه لو لم يكن مكلفا ما خطب بالقضاء. ومن أهل العلم من قال إنهما ليس بمكلفين، بدليل أنه قد أجمعت الأمة أنه لا إثم عليهما في هذه الحال، حال النوم وحال النسيان. والصحيح أنهما مكلفان بعد زوال المانع، غير مكلفين في حالة المانع. إذن كم صارت الأقوال؟ ثلاثة، طرفان ووسط. طرف ينفي التكليف وقد علمت العلة عندهم ما هي، إجماع العلماء على عدم ثبوت الإثم، والقول الثاني إثبات ماذا؟ إثبات التكليف، إجماع العلماء على وجوب القضاء، ما في مشكلة، اختل الترتيب. الثالث هما مكلفان متى؟ بعد زوال المانع غير مكلفين لوجود المانع، وهذا قوله الصواب الثالث. طيب، إذا النسيان حالة تطرأ على الدماغ أو القلب، تطرأ الإنسان ينسى، لأن هذا من صفات الإنسان، والذي لا ينسى هو الرب سبحانه وتعالى، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمتى فعل محرما ناسيا فلا شيء عليه، إذا فعل شيئا محرما ناسيا فلا شيء عليه، سواء كان هذا المحرم غير متصل بعبادة أم متصلا بعبادة، لا شيء عليه. فإذا فعل محرما غير متصل بعبادة وهو ناسي، ناسي الحكم، مثل إنسان تعود لفعل نوع من المحرمات، تعود للتدخين وهو في بداية توبته، ونسي أخذ سيجارة ونسي، نسي أنه عزم وأنه قرر وأنه تاب، حكم هذه الشجارة التي دخل شربها حكمها، لماذا؟ لأنه نسي، لأنه نسي. أو كان هذا المحرم داخلا في العبادة يفعل ذلك نسيانا فلا يضره ذلك. فالصيام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وفي الصحيحين؟ من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نسي أنه صائم فشرب لتران من الماء، لترين من الماء، قاروا الأولى والثانية حتى انتفخت بطنه، ثم قال آه صحيح. حكم لا شيء عليه، صيامه صحيح لقوله فليتم صومه. أكل وهو ناسي، أجيبه، جامع زوجته وهو ناسي عند الحنابلة لا يعذرون، والصحيح أنه يعذر لأنه ناسي. طيب هذا في الصيام. في الصلاة تكلم وهو ناسي، ناسي أنه يصلي، أجيبه، لا شيء عليه، لا تبطل الصلاة. في محظورات الإحرام هو محرم وتطيب ناسيا أنه محرم، أجيب جاء يستفتي، ماذا نقول؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، حطوا بالك، لأن الأدلة إيش؟ لأن الأدلة عامة في أن النسيان يعذر الجهل به، لكن إذا كان نسيانا لفعل واجب يجب عليه قضاءه. والدليل ما ثبت أيضا في صحيح مسلم وغيره، بل في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، في لفظ لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا النبي قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. إنسان نسي صلاة العصر، يمكن ما يمكن؟ يمكن ينسى صلاة واجبة ثم يذكر أنه ما صلى، ايش يجب عليه؟ نقول الإثم ليس عليك إثم، لأنك لو لم تكن ناسي وتركتها متعمدا تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم، ولو صليتها ما قبلت منك، ما قبلت منك، لأنك خرجت عن وقت بغير عذر شرعي. لكن بالنسبة لمن كان ناسيا لا إثم عليه، لكن عليه القضاء، عليه القضاء يقضيها. ووجوب القضاء بالإجماع، وجوب القضاء الفائتة نسيانا، نسيانا بالإجماع عند العلماء، عند العلماء، حطوا بالك. وإن كان الدليل الذي استدل به المؤلف رحمه الله إيش هو؟ من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لأنه ما ذكر فيه النوم، وإلا فإن النوم أيضا إيش نقول؟ نقول هو من أنواع موانع التكليف، حيث أن العقل يزول بغير فعله، فهو عارض مكتسب أم سماوي؟ ها؟ سماوي ليس مكتسبا. المكتسب قالوا هو السكران، السكران هذا أتى بعارض بفعله، وهل هو مانع أم لا؟ نقول هو مانع لكنه آثم. والسكران فيه تفصيل في الحقيقة، يفرق العلماء بين السكران الطافح، يقولون سكران طافح يعني الذي ها خلاص تشوشت عنده الرادارات كلها والعياذ بالله، وبين المبتدأ، بين المبتدأ. فالصحيح أن السكران لا يترتب على فعله شيء مما هو في حق الله، وأما في حق العباد في مسألة أخرى، لأنهم اختلفوا في السكران هل مكلف أم لا، هل مخاطب بخطاب الشرع أم لا. فبعض العلماء من قال إنه مخاطب بخطاب الشرع، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا، فوجه إليهم الخطاب نهيا عن إذا سكروا عن الصلاة، فدل ذلك على أنهم إن انتهوا عن الصلاة وهم على هذه الحال يكونوا قد امتثلوا، إذن وجه لهم الخطاب. ولكن هذا في نظر، نقول هذا عليه جواب. الجواب الأول أن هذا نهي لهم عن اقتراب الصلاة حال السكر، فالنهي طرأ على ما قبل السكر، النهي الذي وجه لهم كان قبل السكر. ثانيا أنهم كانوا يشربون، هم في الأصل كانوا يشربون في وقتين، هذه المرحلة التي مر بها الخمر في التوقيت، كان الصحابة رضي الله عنهم يشربون في وقتين، يشربون بعد العشاء وبعد الصبح، لأن بعد العشاء للصبح إيش نقول يزول السكر غالبا، وبعد الصبح من الصبح للظهر يزول السكر غالبا، فلا يشربونها إلا مرتين هذا إن شربوا. طيب، ثم ترى العلماء تكلموا فيما يتلفظ به السكران، هل يترتب عليه شيء أم لا يترتب عليه شيء، في تفصيل في مسائل فرعية كثيرة. فالصحيح أنه لا يؤاخذ السكران بما يقول، حتى ولو كان الذي تلفظ به مما يقتضي الكفر، صحيح، كقول حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سكر لابن أخيه ولعلي إنما أنتما وهل أنتما إلا عبيد لأبي، وتأخر عليه الصلاة والسلام ولم يؤاخذه بذلك، مع أن هذه الكلمة لو قالها في عقله مش يترتب عليها الكفر، لأنه جعل نفسه أرفع مقاما من النبي عليه الصلاة والسلام. طلاقه، عتقه لعبيده، وقفه لماذا قال بعد ما شرب الخمر صار طافحا، قال كل هذا وقف ليس بالله، الضيعة والدار وكل ايش تقول، وقف المال قال وقف احبس ايش تقول، لا ما اصلح. طلاقه لامرأته في خلاف، نقول في خلاف، من اهل العلم من قال تطلق زجرا له وعقوبة له، والذي اختاره الإمام أحمد وهي الرواية الثانية عنده، وهو قول الكرخي أيضا من الحنفية والطحاوي أيضا، قالوا إنها لا تطلق، وهو الصحيح أن طلاق السكران لا يقع. وبهذا القول أخذت سوريا ومصر في قانون أحوالهما الشخصية أن طلاق السكران لا يقع، لكن الله أعلم عدنا تشجيع هذا للسكر ولا يعني اتباع للحق، الله المستعان. طيب، هذا في الحقيقة استطرادا فقط، له يعد موضوعا، يعني يعد بحثا في السكران. فالسكران إذا أتى بالعبادة لا تقبل منه مثلا، لأن قصده غير كامل، حتى وإن كان في أول يعني سكره وثموله ولم يكن طافحا، قال الفقهاء يقولون لا تصح، لأن قصده غير كامل لأداء هذه العبادة، فهو إذا بدأ يترشح شوية خلاص. وعلى كل حال نحن قلنا أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني أنه محرم، هذا في سمحني هذا فيما السكران. أما بالنسبة لقضاء ما عليه، اختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء عليه، وخالف في ذلك الأئمة الأربعة، والصحيح أن عليه القضاء، مع أن الشيخ الإسلام يرى بعدم القضاء، والصحيح أنه عليه القضاء، لا بد أن يقضي، فإذا سكر وفاتته الصلاة لا بد أن يقضيها، لأنه قد غاب عقله، ولو قلنا له لا تقضي لصار يترك الصلوات الكثيرة، وهذا قوله الصحيح أنه عليه القضاء. ولذلك نقول إن هناك فرقا بين من فقد عقله بفعله واختياره، وبين من فقد عقله بغير اختياره. فالنوم يقضي ولا ما يقضي؟ إذا نام عن صلاة يقضي، والإغماء على الصحيح، الصحيح أنه لا يقضي، الصحيح أنه لا يقضي لأنه بغير فعله. البنج ولذلك قالوا إن السكران ينقسم لقسمين، سكران معذور بسكره وهو إيش؟ من شرب البنج والشيء الذي يغطي العقل، هذا عليه القضاء أم لا؟ عليه القضاء. وكذلك الآخر، حتى الذي سكر وهو سكران غير معذور فإن عليه إيش؟ القضاء. إذن نقول النسيان مانع من موانع التكليف، إلا أنه إذا ترك العبادة ناسيا يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء متى ذكر، لا بد أن يقضي. وقوله فلا شيء عليه حال نسيانه ولكن عليه فعله إذا ذكره، أفاد المؤلف أنه يقضيه ولو كان في وقت النهي. فمثلا لو أنه صلى العصر وبعد صلاة العصر وقت نهي أم وقت جواز للنافلة؟ وقت نهي عن الصلاة النافلة، فذكر أنه لم يصلي صلاة المغرب أمس، معنى ولم يكن معنى، ذكر أن صلاة المغرب أمس ما صلى، هو الآن صلى العصر، ماذا يصنع؟ هل يقضي في الحين أم أنه ينتظر المغرب ثم يصلي المغرب ويعيد مغرب أخرى لأمس؟ الأول والثاني، الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلها إذا ذكرها فأطلق. ولو كان الوقت لا بد من مراعاته في قضاء الفوائت لقال إلا أن يكون في وقت نهي، لأنه حين سيقضيها الآن سيصلي صلاة أولا ليست بنافلة لأنها واجبة أم لا، ثانيا أن ذمته منشغلة والإنسان لا بد أن يسارع في إبراء الذمة، ثالثا أن هذه الصلاة ذات سبب، لأنه لن يقوم لنافلة، سيقوم لصلاة لها سبب، وكل صلاة ذات سبب أكمل فإنه لا نهي عنها. طيب فليصلها إذا ذكرها. ولكن نقول أيضا لا بد ربما من تقييد هذا القول بما لو لم تكن ذات سبب، فإذا كانت ذات سبب وزال السبب فإنه لا قضاء. مثال صلاة واجبة ذات سبب، تجب الصلاة وذات سبب ونسيها، لكن ذكرها بعد زوال السبب، ففي هذا الحال لا قضاء. ليش؟ لزوال السبب. مثاله صلاة الكسوف. صلاة الكسوف اختلف العلماء في حكمها، فالجمهور على أنها سنة، وبعضهم من قال سنة مؤكدة وبعضهم من قال واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم ذلك فصلوا، في لفظ فافزعوا إلى الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب. نعم صلاة الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر. نقول إذا نسي بعد الانكشاف، انكشفت الشمس وانكشف عن القمر الكسوف، هل يصليها؟ لا. لماذا؟ لزوال السبب. حطوا بالكم لزوال السبب. فالشيء الذي يكون مقيدا بسبب وهو واجب فإن الإنسان لا يقضيه بسبب زوال سببه. هذا بحث. قال والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. هذه مسألة ذكر فيها المؤلف الإكراه وهو المانع الثالث، والذي مشى عليه هو قول الجمهور. يقول الإكراه، أولا الإكراه ما هو؟ قال إلزام الشخص بما لا يريد، يعني إرغامه وإلزامه بشيء لا يريد فعله أو لا يريد تركه، هذا يسمى إكراه. الإكراه مانع من موانع التكليف. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا حديث عظيم، مع أنه أعله الإمام أحمد وغيره، لكن تلقته الأمة بالقبول لكثرة شواهده من الكتاب والسنة. الإكراه. يقول فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. أولا نذكر الإكراه. جزم الشنقيطي رحمه الله أن المكره مكلف ولا يرتفع عنه التكليف. شوف سبحان الله هذا الفحل. وقال تلميذه عطية سالم رحمه الله إن قوله هذا لا ينبغي أن يؤخذ على الإطلاق بل لابد من التفصيل. فالإكراه قسمه، قسم أجمع العلماء على أنه مانع للتكليف. مثاله مثل لو أن إنسانا حلف ألا يدخل بيت فلان، قال والله لا أدخل بيت زيد، عقد اليمين وفي كامل المدارك العقلية، فجاءوا إليه وكتفوه وسلسلوه وكبلوه بالحديد وأدخلوه عنوه، هل عليه كفارة؟ ليس عليه كفارة بالإجماع. ليش؟ هل دخلها ولا أدخلها إكراها وغصبا؟ الثاني فهمتم؟ هذا لا شك أنه غير مكلف. أما الثاني القسم الثاني عنده الذي يكره على فعل الشيء، على فعل الشيء يقول إنه مكلف لأنه لا بد من قضاء الواجب إذا ترك واجبا، فهمتم؟ وعلى كل حال عند التحقيق نقول إن الإكراه مانع، مانع والقول قول الجمهور وهو الصحيح. وينبغي أن نذكر الإكراه بأقسامه، فإن أهل العلم قسموه إلى قسمين. القسم الأول إكراه بحق، يعني أن يكره الإنسان بحق، فهذا ما يقوم به صحيح ونافذ، صحيح ونافذ لا سيما في المعاملات. أما في العبادات نعم لا سيما في المعاملات أما في العبادات فيجزئه ذلك ظاهرا لا باطنا. واضح ولا واضح؟ واضح. قال واضح. نسأل هذا الذي اتضح عنده الأمر. يلا سيدي وضح. يلا اقرأ علينا وقلنا شو واضح. المكره صحيح النافذ لا سيما في المعاملات، لأن المكره لأن نقوم بالمعاملة هذا صحيح نافذ. هكذا صحيح يقرب قيم بالمعامل صحيحنا. إذن ما اتضح؟ أنا أقول لك اتضح. حتى أنت ظننت أنه اتضحت وما اتضحت الآن. لا أجاز إي والله أكن على القيام بمعاملة معاملة صحيحة. هذا الذي فهمت لكن لم تفهم. احنا قلنا إكراه بحق مثاله، وبالمثال اتضح المقال. إنسان أكره على شيء، أكره على أن يسدد دينه، جاءه القاضي قال إما تسدد دين فلان ولا الحبس، فدفع سدد دينه مكرها لأنه مهدد بالحبس أم لا، والحبس من نوع من أنواع التهديد أم لا، فسدد دينه هل يبرأ؟ أجيبه يبرأ ولا ما يبرأ؟ هل نقول برئت ذمته ولا لم تبرأ؟ برئت ذمته. هذا إكراه يا حمزة بيش بحق. تبين الآن؟ مثال آخر، رجل عليه دين ويملك مالا، يملك بضاعة مثلا أو بيتا، فبيع بيته أو بضاعته لسداد دينه وهو كاره أن يبيع، مع أن من شروط البيع الرضا والخيار، لا بد يكون البائع راضيا مختارا، لكن هنا أكره على بيع هذا الذي عنده كسيارة أو بيت أو بضاعة حتى يسدد ما عليه من الديون. حكم البيع صحيح لقضاء حقوق العباد. مثال ثالث في الطلاق، رجل أكره على الطلاق وطلقت زوجته، مثل الذي يولي من امرأته ويضرب عليه مدة 4 أشهر ولا يريد أن يراجع، ففي هذه الحال يطلقها عليه القاضي غصبا وتطلق المرأة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني الذي يحلف ألا يمس امرأته حلف ألا يمسه، نقول أنت حلفت له منذ الحلف أو منذ رفع القضية للقاضي، الصحيح الثاني من رفع القضية للقاضي، ضرب يضرب عليك القاضي أربعة أشهر، يعطيك أربعة أشهر مهلة، إما أن تمست تعود إلى زوجتك وش يلزمك حينئذ كفارة يمين، وإما بعد الأربعة أشهر يدعو قاضي الشريعة يلا يقول لا لا لا أريد المراجعة، يسوي له يطلقها عليه وهو حتى ولو كان مكره، لماذا؟ حتى لا تتضرر المرأة، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، حطوا بالكم. فهنا طلاقه حاصل أم لا، والإكراه موجود أم لا، لكنه إكراه بحق. مثال آخر، هي بحق بحق أقول بحق، الزكاة في العبادات، أبى أن يزكي فأرسل إليه ولي الأمر تخرج الزكاة أرهم أنفك، وأخذها منه عنده 40 شاة، أخذ الساعي بالقوة، ايش قلنا نحن؟ قلنا أجزأته ظاهرا لا باطنا. ايش معنى ظاهرا؟ يعني أننا لا نطالبه بإخراج الزكاة مرة أخرى، لكن هل تنفعه عند الله؟ لا. ماذا صنع أبو بكر رضي الله عنه؟ أرغم أهل الردة على الزكاة أم لا؟ طيب وهل هذا إكراه عندهم؟ لا شك، لهم بالسيف، بالسيف. حطوا بالك، التزويج، رجل ولي لامرأة يأتيه الأكفاء ولا يريد أن يزوج البنت، والبنت تكتوي بنار الشهوة، تعبت تريد أن تتزوج تتحصن، ورفعت القضية للقاضي، دعي الولي لكن ما في نفع، فسوف يزوجها القاضي عنوة، يصح زواجها أم لا؟ يصح، وهذا نوع من أنواع الإكراه أم لا بالنسبة للولي؟ ها؟ لا يجزي ظاهرا وباطنا، هذا المعاملة شيء آخر. إذن الإكراه إذا كان بحق أجيبه نافذ أم لا؟ نافذ، ترتب عليه آثار، تترتب عليه آثاره بالنسبة للعبادات ظاهرا لا باطنا، وبالنسبة طيب مرتد، المرتد يلزم بالعودة إلى الإسلام وبإحكام الإسلام، إذا عاد يقبل منه ما يقبل؟ يكره، يقول له إما أن يستتاب، إما أن ينتاب وإلا ضرب عنقه. إيش نقول؟ نسيبه. قبل منه لما قبل؟ قبل. هذا القسم الأول. القسم الثاني إكراه بغير حق، وهذا فيه تفصيل طويل، نتركه الغد إن شاء الله لأن جرنا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق الكلام في درس الليلة الماضية في الأصول عن نعم عرف به نعم. ما الدليل على أن النسيان يمنع من التكليف؟ من السنة عن طيب إن الله تجاوز عن أمتي. نعم، فالنسيان مانع صحيح بالاتفاق. هل الناس والنائم مكلفان أم غير مكلفين؟ بدر، حضرت؟ نعم، اختلف العلماء على قولين، على قولين، أن النائم والناس على ثلاثة أقوال، أن النائم والناس غير مكلفين، ذلك لأن العلماء أجمعوا على أنهما لا أثم عليهم. أحسنت. القول الثاني أنهما مكلفين، مكلفان، مكلفان، لأن الأمة أجمعت أن عليهما القضاء. القول الثالث أنهما غير مكلفين في حال النسيان وهم مكلفين بعد زوال المانع. صحيح؟ إذا هو تكليف؟ فهو ما مكلفان في الأصل، لكن لوجود المانع صار غير مكلفين. الناس إذا فعل محرما، لا ترتب عليه شيء، لا إثم ولا كفارة ولا فدية. صحيح؟ نعم. الناسي للواجب يزيد، صحيح؟ طيب تكلمنا عن الإكراه بالتفصيل، النسيان والخطأ، النسيان والنوم. تكلمنا إنسان ترك العبادة ناسيا شجب عليه، صح؟ دليل إذن ينبغي عليه ماذا؟ هذا لأنه ترك واجبا، صحيح؟ طيب مثال آخر، نضرب مثالا آخر. ما رأيكم في إنسان ترك التسمية على الذبيحة؟ كيف؟ قلنا احنا هذا ما يصفها، قلنا ما لا يصف الواجب مجيد إلا ما يصفه، لأن الله عز وجل قال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب ما في مشكلة، لكنه ناسي، وقال أيضا ربنا تؤاخذنا الناس لو أخطأنا. هذا واجب، هذا واجب في الدنيا، نقول لا إثم عليه، ولكن الذبيحة لا تصح. ولو كانت خنفذا. الطريقة التي قال بها هي التي أضحكت. أنا متوافق متفق معك، هي لا تكاد تجد مسألة في العلم لو فيها خلاف. الله المستعان. لا تنسب قولا إلا إذا كنت جازم فيه. يعذرون الذي ينسى أن يسمى على ذبيحته، ولا يعذرون الذي نسي أن يسمي على الصيد. طيب لكن الصحيح أن هذا لا يعذر، وكان الأولى العكس، الذي يعذر هو الذي ترك التسمية للذبيحة عند جمهور العلماء لا يضر، والذبيحة حلال. والرواية الثانية في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح أن الذبيحة حرام إذا ترك التسمية عليها نسيانا، ولكن نحتاج إلى أن نجيب، ما نخالف الجمهور هكذا، نجيب عن أي شيء، عن أدلتهم. استدلوا بعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا قالوا نسي ما تعمد، لو تعمد نعم. فالجواب نقول نعم، إن الإنسان الناسي لا إثم عليه، ولكن ترتب ما نسي، ترتب شيء على ما نسي شيء آخر، فكون ثبوت الإثم وانتفاؤه اتفقنا معكم أنه منتفي، يعني أن الإثم غير ثابت، أن الإثم غير ثابت. ليش يا جمال؟ لأنه نسي، لكن ترتب الشيء على هذا النسيان لا نوافقكم عليه، لا نوافقكم عليه بالدليل والتعليل. أما بالدليل فلأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وهنا الآية فيها إطلاق، ما قيدت، ما استثنت، ما قالت إلا أن تنسوا لم يذكر اسم الله عليه، يعني على أي وجه لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصد، عن علم أم عن غير علم، عن ذكر أم عن نسيان، لا يجوز أكله. فالآية مطلقة. ثانيا، أننا نقول لمن قال إنه تسقط التسمية بالنسيان، نقول لماذا لا تقولون بأن الصلاة تنقص تسقط بالنسيان؟ هل تقولون أن الصلاة تسقط بالنسيان؟ سيقولون لا، إذا نسي الصلاة لابد أن يصلي، ليس عليه إثم. نعم ليس عليه. فكذلك نقول إن ترك التسمية لا يسقط بالنسيان كالصلاة تماما، فكون الشيء لا يترتب عليه إثم هذا نوافقهم عليه، لا إثم عليه، نعم غير آثم، لكن ما يترتب عليه هذا فيه تفصيل. فالصلاة حتى وإن قلنا أنه نسي، إذا نسي لا، إذا نسي ليس عليه إثم، لكن يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، يطالبونه بها بالإجماع والتسمية، نقول كذلك نطالبه بالنص، نطالبه بالنص، لا إثم عليه لكن نطالبه، وهذا سد للذريعة أصلا، حتى يجعل الإنسان الذابح والمذكي حازما في ذكر اسم الله على ذبيحته، ولا لصار يتهاون، لصار يتهاون. وهذا القول هو الصواب الذي لا شك فيه إن شاء الله عند الذبح لا عند تحديده للشفرة. إذا نسي انتهى، إذا أتم ذبح الأوداج ورفع السكين ما صح، التسمية تكون مع الذبح. فلو قال هكذا جعل يحد شفرته، قال بسم الله بسم الله بسم الله ثم ذبح، ما صحت. نرى بعض